لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قدمنا هذا الباب قبل ذلك ما جاء في التطير، وذكرنا معنى التطير وقول الله سبحانه: إنما طائرهم عند الله، يعني هؤلاء المتشائمون الذين يتشائمون بالمؤمنين، يتشائمون بالصالحين. وذكر الله عز وجل ذلك في فرعون وجنود فرعون، قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يطيروا بموسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. موسى رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وأحد الخمسة أولي العزم من الرسل، ومع ذلك وصل الأمر أن الناس يتطيرون يتشاءمون من موسى صلوات الله وسلامه. إذن من هو دون موسى عليه الصلاة والسلام إذا وجد ذلك من الناس لا يحزن، لا يحزن، له في موسى أسوة حسنة، له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أن الظلم وأن الكفر وأن المجرمين لا يحبون المسلمين، يتطيرون منهم يتشاءمون منهم، هذا التشاؤم من الصالحين. شؤمهم عند الله، مصيبتهم عند الله، ينقلب عليهم سوء عملهم ذلك، كما أخبرنا ربنا سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله. وهذا ليس في زمن موسى فقط، في كل زمان إذا نظروا للمسلمين ونظروا للصالحين كرههم أهل البطالة، أهل الفجور، أهل الرياسة، أهل المناصب، لا يحبون المسلمين، لأن المسلم يطالب بدين رب العالمين، والكافر والفاجر والفاسق لا يريد ذلك. إذا أقيم دين رب العالمين أول ما يقام يقام عليه هو، على الكافر وعلى الفاجر، فلذلك هو لا يريد، هو يدافع بنفسه ويدافع بكل شيء حتى يمنع أن يقام حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حد واحد يقام في الأرض خير عند الله سبحانه، أو خير لأهل الأرض، من أن يمطروا 40 صباحا، من أن يأتي مطر عظيم وغيث يغيث الناس 40 يوما، أفضل منه إقامة حد واحد من حدود الله عز وجل. بإقامة الحد يمتنع المنكر في البلاد وبين العباد، بإقامة الحد يحل الخير من عند الله سبحانه، تفتح البركات من السماء، تخرج البركات من الأرض، فالمؤمن يتشوف لذلك ويتشوق إليه، عايز بركات رب العالمين. أما الكافر والفاجر فهو في غيه، في ضلاله، في سرقاته، في نهبه لخيرات بلاده، بياخذ مش عايز شيء آخر، عايز إيه؟ ما هو بيسرق كل حاجة وبيأخذ كل شيء، فلذلك لا يريد للناس خير. الناس إذا شبعوا هيهدموا عليه، الناس إذا شبعوا هيأكلون، الناس إذا شبعوا هيعملوا فين، فهو لا يريد إشباع الناس، لا يريد أن يشغل الناس بأنفسهم، يشغلهم بما هم فيه من بلاء، من ضعف، من جوع، من مرض، من سرطان، من كل المصائب التي تسبب فيها هؤلاء. لذلك على المؤمن ألا ييأس من رحمة الله سبحانه، ولا يقلد هؤلاء في التطير. لا، قد يكون أحيانا الإنسان المؤمن يصاب بنوع من الزهق، بنوع من الملل، بنوع من اليأس، فربنا يمنعنا من ذلك. لا لا لا، لا تيأس، لا تيأس، سيأتي أمر الله سبحانه يوم من الأيام، سيأتي. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا نصرتم دين الله، إذا طالبتم بدين الله سبحانه تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل يحقق إذا اتحد الناس واجتمعوا على أمر واحد وهو إعلاء كلمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. نفرح حين نسمع الناس ينادون ويقولون بالروح بالدم من نفديك يا إسلام، ما سمعناش هذا من زمان، ما سمعناش هذا. الحمد لله أنه ما بيقولش نفديك يا مرسي، نفديك يا فلان، يا لا لا، نفدي الإسلام، المطالبة للإسلام. وإن كان مرسي مظلوما ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويفرج عنه ما هو فيه من كرب، وعن جميع الإخوة المسلمين اللي انقلب عليهم الظلمة، اللي سجنوهم واللي فعلوا فيهم الأفاعيل، إن شاء الله يأتي نصر الله ويأتي فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أكثروا الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه، ونادوا بالإسلام، الإسلام هذا الذي نريد، مش أشخاص، مش أشخاص، الإسلام، نريد شرع رب العالمين. الظلمة لا يريدون ذلك، الكنائس عم بتوزع الأناديل في الشوارع، جالي إنجيلين امبارح، إنجيلين ما توزعوا في الشوارع، لقوا الفرصة بتاعتهم يعملوا اللي هم عايزين. لذلك على المسلمين أن يعرفوا أعداءهم، أن يعرفوا ما الذي يراد بهم وما الذي يراد منهم، يراد ضياع الإسلام. لذلك المسلم كيس فطن، المسلم ينادي بدين الله سبحانه، المسلم لا يسكت عن الظلم ولكن بالوسائل الشرعية. لا يجوز لإنسان أن يسفك دمه، أن يسفك دمه. وزي كثير من الأخوة يقولوا إذا خرجنا أخرج، مين يمنعك من الخروج؟ لا أحد يمنعك، طالما طالب بدين الله، طالب بالإسلام، أخرج. ولكن الأمر إنك لا تقتل أحدا، لا تسفك دمه، لا تسفك دم، احذر من الدماء، احذر من الدماء. إخوة خندوا مسيرات سلمية، ندعو ونطلب من الله عز وجل نصر الإسلام والمسلمين، ومن يمنعك من ذلك؟ ومن يمنعك من ذلك أن تطالب بدين الله سبحانه وبرفع كلمة الله سبحانه تبارك وتعالى؟ هذا مطلوب، أن المسلمين يدافعون عن دين الله ويطالبون بذلك، ومطلوب عدم إزهاق الأرواح. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لأني أخاف الله رب العالمين. الخوف من الله، أن يأتي أحد يوم القيامة ويمسك به إنسان يقول هذا قتلني، سل هذا فيما قتلني، ما أعظم هذا اليوم يوم القيامة. حين يأتي هؤلاء الظلمة الذين يأمرون بإطلاق الرصاص على المسلمين وبقتل المسلمين، آلاف من المسلمين ولا مئات من المسلمين، يقتلونهم بدم بارد، يقتلونهم ولا يهتمون، يقتلونهم وكأنهم حشرات وكأنهم لا شيء، سيمكن الله عز وجل يوم من الأيام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. المسرف يقول له ربه لا تقنط من رحمة الله، كيف بالمطيع؟ كيف بالذي يريد دين رب العالمين؟ هل يقنط من رحمة الله؟ لا، لا تيأسوا من رحمة الله، ولا تتطيروا أبدا، ولا تقول خلاص الدنيا ضاعت وكل حاجة راحت وإحنا يأسين من كل، لا لا لا لا لا، الإسلام راجع، راجع في يوم من الأيام بعز عزيز أو بذل ذليل. ولكن على المسلم أن يعمل من أجل ذلك، أن يعمل من أجل الإسلام، يأخذ بالأسباب، العقيدة السليمة، لا يكون في قلبه شرك لله سبحانه، لأنه إذا كان يشرك بالله ويدعو ربه لن يستجاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن يعد نفسه يتعلم دين الله، حين يسأل المسلم ما هو هذا الدين، ما يبقاش يتعسر ويتلدلد وما يعرفش إيه هو الدين، وبعدين تلاقي في النهاية يتكلم عن شيء بسيط جدا من الدين، يكلمك عن الحدود اللي هو باب من أبواب الفقه اللي مليان كتب كثيرة جدا، باب من أبوابه الحدود، فيكون المسلم اختصر واختزل الإسلام كله في باب الحدود. لا، مش الحدود بس، الإسلام مش هو بس قطع إيد السارق ورجم الزاني وإقامة الحد، الجلد على الإنسان القاذف والإنسان الزاني الغير محصن، لا مش ده بس، الإسلام عقيدة، عبادة، معاملة. تعلموا الإسلام، لأن أعداء الإسلام يجيبوا، خاصة الإذاعيين اللي بيحبوا يعمل يأس الناس من الإسلام ويظهر المسلمين في صورة أنهم مش فاهمين حاجة، وأن هم الإذاعيين والتلفزيونيين هم اللي فاهمين الدين. يوم يجيب واحد ويسأله إيه الإسلام اللي تدعو إليه، يقوم ما يعرفش، ما يعرفش يجاوب، لأنه ما درس، ما يعرفش الشيء، يجاوب عن الإسلام أنه عايزين قطع يد السارق، بس هو ده الإسلام الذي تدعو إليه؟ لا، ليس هذا هو الإسلام. فين العقيدة؟ فين الإيمان بالله سبحانه؟ فين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فين البعد عما حرم الله سبحانه؟ وخذ أبواب المحرم، كتب الفقه العظيمة، كتب العقيدة، كتب الشريعة نريد دينا كاملا لا نريد جزءا. نريد من المسلمين حين يطالبون بدين الله ألا يجاملوا أحدا. لما جاملوا ضاع منهم كل حاجة. لما جاملوا يجامل كذا ويجامل كذا ويجامل كذا ونسب لكم كذا ومش هنتكلم في كذا، لغاية ما إذا بالدين هلهل الدين من أهله. لذلك على المسلمين حين يطالبون بالإسلام ككل، بكل الإسلام ليس بجزء من أجزاء الإسلام، أن يدعو الله ألا ييأسوا من رحمة الله. سيأتي نصر الله عز وجل بعد يوم، بعد 10 أيام، بعد سنة، بعد دهر سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بذلك أنه لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا حجر إلا وأدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. يوم من الأيام سيكون، وسيدخل الإسلام جميع الدنيا بعز إنسان عزيز يطالب بدين الله رب العالمين، وبذل إنسان كان يصد عن سبيل سيذله الله عز وجل. هذا وعد صدق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ولكنكم قوم تستعجلوا، أنتم بتستعجلوا. استعجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا، وهم في مكة في سنوات عجاف في وقت صعب جدا. فكان المسلمون يطلبون والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة، فجلس وقال: إنكم قوم تستعجلون، قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوشر بمناشير الحديد، ينشر بمناشير الحديد ويقطع ما بين عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دين، ولكنكم قوم تستعجلون. وجاء نصر الله عز وجل يوما من الأيام، انتصر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيعود هذا الانتصار في يوم من الأيام، وسيعم الدين في جميع الدنيا بإذن رب العالمين. لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، وادعو ربك سبحانه تبارك وتعالى وطالب بالإسلام هذا الذي نريده، أن يقوم دين رب العالمين، أن يطبق شرع رب العالمين. نطالب دين الله وندعو لإخواننا الذين هم على ثغور، الذين هم يجاهدون، الذين ينادون بشرع رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفرة والفجرة والقتلة والأشرار والبلطجية وكل من يؤذي أهل الله. نسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم يوما كئيبا عليهم سعيدا للإسلام وللمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.